أهلا وسهلا بالأحباب جوا قلبي وعراسي، بس كونوا أحسن ركاب ولا تخربوا لي الكراسي. أهلا وسهلا بالأحباب جوا قلبي وعراسي، بس كونوا أحسن ركاب ولا تخربوا لي الكراسي. توكل على الله ما عليك، توكل على الله ما عليك، ويلا ندعي رب الكون يحمينا ويهونها، بالطريق يكون العون والصعاب يذللها. يلا ندعي رب الكون يحمينا ويهونها، بالطريق يكون العون والصعاب يذللها. بسرعة الندامة واختار ما إلها حدود، والتأني السلامة وعالبيت بخير نعود. بس بسرعة الندامة واختار ما إلها حدود، بالتأني السلامة وعالبيت بخير نعود. باصي مو عاجبكن ما في داعي تركبوا، اياكن عم نبهكن بالاوساخ تبهدلوا. اذا باصي مو عاجبكن ما في داعي تركبوا، اياكن عم نبهكن بالاوساخ تبهدلوا. ماشي ماشي بصير خير.